إن الله الحي ما بينا. قولوا مباراة الآتي باسم الرب وغنوا وصنع أهو الملك الآتي. إن الله الحي ما بينا. قولوا مباراة الآتي باسم الرب وغنوا وصنع أهو الملك الآتي. Mira. أنت هو الحياة. يلا نطلب منه. إحيينا وخرجنا من قبورنا يا ابن الله. صوتك يحيي الموتى لأنك أنت هو الحياة. إحيينا إحيينا وخرجنا من قبورنا يا ابن الله. حط إيديك على المرضى شفينا يا شمس الإبراء، واتحنن بالنعم علينا غيرك ملنا رجاء. حط إيديك على المرضى شفينا يا شمس الإبراء، واتحنن بالنعم علينا غيرك ملنا رجاء. حولت العقوبة لخلاص والخيرات، حولت اللعنة وبتحول توابعها البركات. يا من حولت العقوبة لخلاص والخيرات، قول بالإيمان، حولت اللعنة وبتحول توابعها البركات. وتخرج بالظلمة للنور، تفتح عيون العميان وتفك المحصور، وتفك المحبوس وتخرج النهاردة بالظلمة للنور. لمست الأبرص طهرته، المسنا يا يسوع، وزي ما قبلت الخاطي غيرته، توبنا بلا رجوع. لمست الأبرص طهرته، لمسنا يا يسوع، بلني. زي ما قبلت الخاطي غيرته، توبنا بلا رجوع. قدامك ذهب الوباء وعند قدميك خرجت الحمى والداء يهرب لما ناديك. قدامك ذهب الوباء وعند قدميك خرجت الحمى والداء يهرب لما ناديك. هو كانت تخرج منك وتشفي الجميع، وانت اليوم في وسطنا المكتولات.